ربكم أعلم بما في نفوسكم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا ولا تجعل يدك مغلولة ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تبلغ الجبال

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن إِنَّ